ما يفتح عليك. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جئت شيئا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ما دمت حيا سبحانه. ما شاء الله أكبر. ما شاء الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما mm-hmm.